وبيصير يسألني وأنا بيسمع جواب، وبدل ما يقلي يا حلوي شو بكي يمضى الوقت كله عتاب بعتاب. ما بتتعب دخلك ولو تعجبني لطلوع الضو، احكي لك شي كلمة شوي نغير هالجو. بس تعب دخلك ولو عاتبني لطلوع الضو، احكي لك شي كلمة حلوة.